السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، محاضرات من بحثين فايب الجواد في شرح رمعة الاعتقاد، والليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع الجزء الرابع والأخير من الكلام عن صفة من أجل صفات الله عز وجل، صفة الكلام التي أثبتها أهل السنة والجماعة لربهم لله عز وجل على ما يليق به، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة والحس والعقل. فهذه صفة من صفات الله عز وجل على ما يليق به، من غير تعطيل ولا تلفيق ولا تشبيه ولا توقيف، بل نثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه على ما يليق به عز وجل. كنا في المحاضرات السابقة تحدثنا عن صفة الكلام وأدلة صفة الكلام، ثم كان الكلام عن مسألة محنة الإمام أحمد في القول بخلق القرآن، وذكرنا أدلة أن الكلام صفة الله غير مخلوق وغير ذلك، وأقوال الفرق والرد عليهم، وذكرنا الرد عليهم. الليلة بإذن الله عز وجل مع مسألتين نختم بهما هذا البحث، مع مسألتين. المسألة الأولى في حكم من قال بخلق القرآن، المسألة الثانية مع جملة من الشبهات عندما استدل على قوله الباطل بأن كلام الله مخلوق. أولا حكم من قال بخلق القرآن. الأصل العام دون النظر إلى الأعيان أن من قال بخلق القرآن فهذا قول كفري، هذه بدعة كفرية، لأن البدع بدع قد تكون بدع مفسقة، وهناك بدع كفرية. ومعنى بدعة كفرية أي أنه قول محدث في دين الله عز وجل يخرج صاحبه من الملة. معنى بدعة كفرية قول محدث في الدين يخرج صاحبه من الملة، طبعا مع ضابط مسألة قامة الحجة وما شابه ذلك، لكن الأصل عام أن القول بخلق القرآن هذا كلام كفري، كلام كفري، لأن قائله قد وصف الله بصفات البشر، جعل من الله شيئا مخلوقا، وهذا لا يفترق عن قول النصارى الذين جعلوا من الله مخلوقا، جعلوا من الله وهو عيسى روح الله، جعلوا من الله ما يكون مخلوقا. فالذي يقول بأن القرآن كلام الله وهو خلق من مخلوقاته كالسماء والأرض والبشر، هذا قد جعل من الله ما يكون مخلوقا، وهذا كلام باطل بل كلام كفر مخرج من الملة. بيقول عمرو بن دينار: أدركت 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون من قال أن القرآن مخلوق فهذا كافر. وقال أحمد: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، قال لأن القرآن من علم الله، ومن قال علم الله مخلوق فهذا كافر. وهنا الوجه عند أحمد: فإن لم يستجبوا لك فاعلم أنما أنزل بعلم الله، القرآن من علم الله، ما فيه من أحكام هي أحكام عادلة، أو ما فيه من أخبار هي أخبار صادقة، عدل في الأحكام، صدق في الأخبار. فالقرآن هذا من علم الله بما فيه من أحكام، بما فيه من أخبار. من ادعى أنه مخلوق فيلزم من ذلك أن من علم الله ما يكون مخلوقا، أي أن الله عز وجل لم يكن يعلم ثم طرأ له هذا العلم. فالقول بأن علم الله مخلوق هذا قول شنيع كفري، هذا يتصور في البشر، الإنسان علمه مخلوق لم يكن يعلم ثم صار متعلما، والأصل في الإنسان الجهل. قال عز وجل: والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان علمه مخلوق، بل الإنسان في كليته لم يكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يقول: نعم، أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذن فالوجه عند أهل العلم وعند أحمد في الحكم بكفر من قال بخلق القرآن كما ذكرنا وجوه. الوجه الأول ما ذكرناه، أن القول بأن القرآن مخلوق هذا لازمه، صلي على محمد صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، هذا القول لازمه أن من الله ما يكون مخلوقا، وهذا كلام وبدعة كفرية. وكذلك أيضا الوجه أيضا في كفر من قال بخلق القرآن أن القرآن هذا من علم الله بما فيه من أخبار، بما فيه من أحكام، هذا من علم الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما أنزل بعلم الله. فمن ادعى أن القرآن مخلوق فهذا قد ادعى أن علم الله مخلوق، أي أن الله علمه بعد أن لم يكن يعلم، وهذا كلام كفري وبدعة كفرية مخرجة من دين الله عز وجل صلى الله على النبي. وهنا فائدة، بنقول أن من الوجهات التي تجعل أو جعلت العلماء تقول بكفر من قال بخلق القرآن كما ذكرنا أن القرآن من علم الله، وأن هذا القول لازمه أن من الله ما يكون مخلوقا، أيضا الوجهة الثالثة أن هذا شرك في التعطيل، شرك سببه وقع صاحبه وقع في شرك التعطيل، لأنه عطل صفات الكمال، لأن الكلام صفة متعلقة بالله بأسمائه وصفاته، وهذا من أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون وأشباهه. فالشرك والتعطيل متلازمان، فالذي يعطل صفات الكمال، صفات الله عز وجل، صفات كماله، فهذا يسمى شرك في التعطيل. لذلك الشيخ الإسلام بيقول عن حكم القائل بخلق القرآن، قال: أن الأئمة وأتباعهم والمشهور عن أئمة السلف قال تكفير من قال أن القرآن مخلوق، وأنه أي القائل لذلك يستتاب، فإن تاب إلا قتل، يستتاب أي يطلب منه أن يتوب، فإن لم يتب فإنه يقتل. وقوله يعني قول شيخ الإسلام عن هذا الشخص يستتاب أم لا، هذا بيرجع إلى ما يحكم به ولي الأمر، وإلا فلو كانت فتنة عظيمة واستدعى الأمر أن يقتل بلا توبة فإنه يقتل. هذا الأمر مرجعه إلى ولي الأمر بحسب، لكن الأصل نقول أن هذه بدعة كفرية. وكما ذكرنا أن القول بأن هذا القول كلام كفري، هذا كما ذكرنا من حيث كفر النوع، فالكلام هذا كلام كفري. أما القائل فلا يحكم عليه وعلى شخصه بالكفر إلا بعد أن تقام، ها، إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. وإلا فهذه القضية، قضية خلق القرآن، مع أنها كلام كفري بلا خلاف، ولكن الشبهة عند من قال بذلك بيرى أن الكلام من صفات المخلوقين، وأن الكلام لا يتصور إلا أن يكون حادثا، والله لا تقوم به الحوادث، وأن الكلام يلزم منه جارحة، ويلزم منه وجود المخرج، إلى غير ذلك من الترهات والأباطيل. فالشبهة عند من قال بذلك إنما يقول أردت تنزيها، أراد تنزيه الله عن صفات المخلوقين. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. كذلك هذه قضية، قضية الحكم بكفر من قال بخلق القرآن، كما ذكرنا هذا في الجملة يسمى كفر نوع. أما القائل والفاعل لذلك فإنه لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد أن تقام عليه الحجة، إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فإن أصر بعد ذلك فهذا يكون إيه؟ كافرا نوعا وعينا، وتثبت ردته. لذلك لما قيل لأحمد رحمه الله أن ابن الثلجي والكرابيسي قد تكلم باللفظ، مسألة اللفظية، احنا عندنا هذا، هذه المسألة عندنا الخلقية واللفظية. الخلقية من صرحوا بخلق القرآن، اللفظية من يقولون أن لفظي بالقرآن مخلوق. والخلقية لا خلاف في أن قولهم هذا قول كفري وقول باطل مردود لا تفصيل فيه. أما من قال باللفظية أن لفظي بالقرآن مخلوق، فهذه مع اشتماله على تفصيل في هذه المسألة، ولكن أحمد أراد أن يسد هذا الباب من باب سد الذريعة، أراد أن يغلق هذا الباب، لأن فتحه رأى الإمام أحمد وهو أخبر الناس بهذه المسألة، رأى أن فتح هذا الباب حتى ولو كانت يعني فيها تفصيل قال يغلق هذا الباب، لأن الذي اليوم يقول باللفظ غدا سينتهي أمره إلى القول إيه؟ بالخلقية. فأراد أحمد أن يغلق هذا الباب، لكن الشاهد من هنا أنه لما قيل له أن فلان وفلان يقولون باللفظ، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهذا جهمي كافر. إذا هنا أحمد، وإذا شاهدنا من هذا الكلام، أحمد بيسأل عن إيه؟ بيسأل عن أشخاص، فلان وفلان قال كذا وكذا، لم يقل أنهما وقعا في الكفر، إنما قال في إجاباته قال إيه؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، يعني بيقول بينزل الحكم على العموم أن هذا كلام كفري دون أن يكفر أحدا بعينه. وإلا فالإمام أحمد لم يكفر المأمون، ها، على المشهور من كلام أحمد لم يكفر المأمون، وكذلك أيضا لم يعلم أنه كفر ابن أبي دؤاد. ويرى أن المأمون كان الأمر كان يعني ملبسا عليه، وكما ذكرنا أن يعني أن المأمون بضاعته في العلم مسجى، وأن ابن أبي دؤاد لبس عليه في هذه القضية. لذلك البعض قد يعني قد يخطئ ويقول أن الإمام أحمد لا يرى بكفر من قال بخلق القرآن، لما يقول لأنه مثلا لم يخرج على المأمون ولم يأمر بالخروج عليه ولم يكفر المأمون، فهذا كلام باطل. بل الإمام نفسه في مسائله ينص على كفر من قال بخلق القرآن، إنما كونه لم يكفر المأمون ولم يخرج عليه هذه لعلة أخرى، وهي أنه كان يرى أن المأمون يقيم الدين في الجملة ويقيم الجهاد، ولكن المأمون زل في هذه المسألة، زل في هذه المسألة لشبهة إضافة إلى بطانة السوء. من وزيره ابن أبي دعاد الذي لبس له الأمر وزينه للناظرين. إذن بنفرق هنا بين مسألة النوع ومسألة العين. فهذا القول قول من قال بكفر من قال خلق القرآن، هذا من حيث القول نفسه. أما القائل فلا يحكم بكفره إلا بعد أن تقام عليه الحجة، لأن هذه مسألة التكفير مسألة عظيمة. الشيخ بيقول وهذا مع أني ومن جالسني دائما يعرف عني أنني أعظم الناس نهيا عن تكفير المعين إلا إذا، هذا كلامه بيقول وهذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك، يقول أني من أعظم الناس نهيا عن تكفير المعين إلا إذا قامت عليه الحجة التي من خالفها كان كافرا. قال فمن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك. وقال أيضا رحمه الله وقول الجهمية، قول الجهمية في تكفير في تعطيل الصفات، قال وقول الجهمية فيه تعطيل لصفات الخالق، قال وهذا من أعظم الإلحاد. قال لذا فقد كفرهم السلف تكفيرا مطلقا، وإن كان الواحد المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها. إذن الشاهد من ذلك أننا نفرق بين مسألة أننا نفرق بين مسألتين. المسألة الأولى قول السلف وإجماع السلف على كفر من قال بخلق القرآن، هذا إجماع لا مطعن فيه. السلف أجمعوا على كفر من قال بخلق القرآن، هذه قضية لا خلاف فيها. إنما الأمر الثاني أننا نقول أنهم لم يكفروا أعيان الناس إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. نختم بجملة من الشبهات عند من يقول بخلق القرآن، نختم بجملة من الشبهات التي يعني يقول بها من قال أن القرآن كلام الله مخلوق. من هذه الشبهات مثلا قوله تعالى الله خالق كل شيء، فالذي يقول بخلق القرآن يقول أن الله عز وجل قال الله خالق كل شيء، فكل من صيغ العموم، بل هذه من أقوى صيغ العموم. فقوله تعالى الله خالق كل شيء يدخل في هذا العموم كلامه، فالله خلق كل شيء وما يدخل في هذا العموم كلام الله، فكلامه مخلوق. نقول ردا على هذه الشبهة أن قوله تعالى الله خالق كل شيء هذا يسمى عام يراد به الخاص. احنا عندنا العام نوعان، عام مخصوص وعام يراد به الخصوص، فرقوا بين الأمرين. عام مخصوص يعني إيه؟ يعني نص عام جاء نص يخصصه، قال الله وأحل الله البيع، ده نص عام ظاهره أن كل البيع جائزة. جاءت السنة تنهى عن بيع القطة للهرة، فهذا النص النبوي يخصص عموم قوله تعالى وأحل الله البيع. إذن هل من تعارض؟ لا تعارض بين القرآن والسنة. فقوله تعالى وأحل الله البيع هذا عام مخصوص بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الهرة، يسمى عام إيه؟ مخصوص. هناك نوع آخر يسمى عام يراد به الخصوص. ما الفرق بينهما؟ العام الذي يراد به الخصوص هذا نص عام، هذا نص عام لم يخصص أصلا. فقوله الله خالق كل شيء هذا نص عام يراد به ما كان قابلا أن يكون مخلوقا. يعني إيه؟ الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء هذا ينطلق وينطبق على ما كان يقبل أن يكون مخلوقا. الشمس مخلوقة، الإنسان مخلوق، الجبال، السماوات، الطير، الحجر، الشجر، فهذه من مخلوقات الله، لكن لا يدخل في هذا العموم كلامه، لأن كلامه صفة لله عز وجل، فلا يقبل أن يندرج تحت هذا العموم أصلا. فقوله الله خالق كل شيء، هذا يتوجه إلى المخلوقات التي خلقت بالفعل، فلا يدخل في هذا العموم كلامه، لأن كلامه من الله، وليس من الله شيء مخلوق. هذا معنى عام يراد به الخصوص، هذا عام بمعنى عام يراد به خصوص أشياء معينة تكون مخلوقة، وليس من الله ما يكون مخلوقا. واضح كده؟ لذلك نقرأ كلام ابن حجر رحمه الله، وهو يعني يرد على من استدل بهذه الآية. أي آية؟ الله خالق كل شيء. ابن حجر بيرد على هذه الآية عندما استدل بها أن القرآن مخلوق. قال ابن حجر: وقد احتج بعض المبتدعة بقوله تعالى الله خالق كل شيء على أن القرآن مخلوق. قال: وقد تعقب نعيم بن محمد ذلك بأن القرآن كلام الله وهو صفته، فكما أن الله لم يدخل في العموم في كل شيء فكذلك صفاته. يعني إيه الكلام ده؟ الله خالق كل شيء، هل يدخل في هذا العموم ذات الجلال عز وجل ذاته؟ لا، لم يقل أحد بذلك. فكما أن الله وذات الله لم تدخل في العموم فكذلك صفاته. مش واضح؟ نوضح. قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة، كل محمد صلى الله على النبي، كل نفس ذائقة الموت. كل نفس، كل هنا من صيغ العموم، فالآية تفيد أن كل نفس لابد أن تموت. الله عز وجل له نفس، فيحذركم الله نفسه، فمع ذلك يقال أن نفس الله تدخل في العموم في قوله كل نفس ذائقة الموت؟ لا وحاشا، فكل نفس ذائقة الموت من الأنفس المخلوقة التي يجري عليها قلم الموت، أما نفسه عز وجل فلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لذلك هنا في آية لفتة طيبة، قال وتوكل على الحي ولم يسكت، بل قال الذي لا يموت، لأنه ما من حي إلا وسيموت إلا الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. واضح كده؟ تمام. أيضا من شبهات من قال بخلق القرآن قوله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. قالوا عيسى، بصوا انظروا كيف يفكرون، مقدمة ونتيجة. قالوا الله عز وجل قال عن عيسى أن عيسى كلمته، وعيسى مخلوق، إذن فكلمات الله مخلوقة. مقدمة ونتيجة زي الهندسة، زي الهندسة. بما أن مقدمة ونتيجة، ها؟ قالوا أولا، المقدمة الأولى تقول أن عيسى كلمة الله، المقدمة الثانية أن عيسى مخلوق، النتيجة إذن كلام الله مخلوق. بما أن إذن ربنا على ذلك نقول عيسى كلمة الله. ما معنى عيسى كلمة الله؟ هل معناها أن عيسى عليه السلام، هل معنى ذلك أن عيسى الذي هو مخلوق وهو الذي هو كلمة الله، المراد بكلمة الله هو ذات عيسى؟ هل مراد بقول تعالى وكلمته أن نفس الكلمة هي عيسى شأن واحدا، شأن واحد؟ لا، عيسى مخلوق كزيد وعمر، هو طبعا نبي الله، لكن هو في ذاته بشر مخلوق، يأكل ويشرب كما قال جل يأكلون الطعام، فأمه صديقة. لكن معنى عيسى كلمة الله أي أنه خلق بكلمة من الله، الله قال كن فكان، فليس عيسى هو الكلمة، لأن الكلمة صفة الله، إنما عيسى خلق بالكلمة. نقول تاني، احنا عندنا عيسى المخلوق الذي يأكل ويشرب ويمشي بين الناس، عيسى مخلوق، عيسى خلق بكلمة من الله، هي كلمة كن فكان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك بيقول شيخ الإسلام إيه؟ شيخ الإسلام بيقول أن عن قوله تعالى عن عيسى أنه كلمته، قال الكلمة التي ألقاها إلى مريم أن قال له كن فكان عيسى. قال شيخ الإسلام ها فكان عيسى بكن، أي خلق، أي أن عيسى خلق إيه؟ بكن كاف النون، وليس عيسى هو الكن، ليس هو الكاف النون، لأن كاف النون كلمة الله صفة الله، إنما أضاف الله الكلمة إلى عيسى إلى نفسه، يعني عيسى خلق بكن، أضاف الله إلى نفسه تشريفا لهذا العبد. إننا كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن المضاف إلى الله قد يكون إضافة تشريف. عندنا في الحديث القدسي أن الله جل يعاتب عبدا يعلم أن أخاه كان مريضا فلم يعده، قال عبدي مرضت فلم تعدني، هذا حديث قدسي، الله يقول مرضت، فهل الله يمرض؟ قال يا رب وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فهنا الله عز وجل تشريفا لهذا العبد المريض أضافه إلى نفسه، أضاف التشريف، قال مرضت، والمرض معنى لا يقوم بالله، الله لا تأخذه سنة ولا نوم ولا إعياء سبحانه وتعالى، هو القوي المتين. إذن فنقول أن في قوله عن عيسى وكلمته أي كلمة من الله، فعيسى ليس هو الكلمة لأن الكلمة هذه من صفات الله، إنما عيسى خلق بكن. فيقال قائل إذا كانت المخلوقات تخلق بكن فلما خص عيسى وقال عن عيسى أنه كلمته؟ قلنا هذا تشريف لهذا العبد الذي كان آية للعالمين. أيضا من شبهاتهم قالوا أن الله عز وجل قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته أرقاها إلى مريم وروح منه. ها دي كلمة أيضا من شبهات النصارى، قالوا عن عيسى، قال النصارى أتنكرون علينا أننا نقول أن عيسى من الله؟ ألم يقل القرآن عن عيسى وروح منه؟ قالوا هنا منه من للتبعيض، انظروا إلى الأواطيل، قالوا عن عيسى ألم يقل القرآن عن عيسى وروح منه؟ قالوا من هنا للتبعيض، فعيسى من الله أي بعض من الله، وحاشا لله، الله الأحد، الله الواحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا وقعوا في هذا الكفر بناء على هذه المفاهيم الباطلة. قوله عز وجل روح منه، نقول من هنا على نوعين، كلمة أو حرف من على نوعين، إما يأتي للتبعيض وإما أن يأتي للغاية. يعني إيه؟ لما أقول مثلا أكلت أو قطعت قطعة من الرغيف، ها أكلت من هذه من هذا الإناء، ها أكلت من هذا الطعام، هنا من للتبعيض، والمعنى أكلت جزءا من هذا الطعام، دي من للتبعيض. وقد تأتي من هنا للغاية، لما أقول جئت من القاهرة، هل الإنسان الذي يقول ذلك إنه جاء من الحيطان والطرق إنما جاء من القاهرة، أي إيه؟ ها جاء من ناحية القاهرة، بمعنى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فهنا من في قوله وجاء من أقصى المدينة، ها جاء من تسمى من للغاية، أي جاء من ناحية أقصى المدينة رجل يسعى، وقد ده اسمه إيه؟ من الغاية. فهل هذه كقوله مثلا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم، الأنعام تأكل من الزرع، تأكل منه أنعامهم، فنخرج به زرعا تأكل منه، منه هنا من للتبعيض، أي الأنعام تأكل من الزرع. فأصل ضلال هؤلاء من النصارى ومن على شاكلتهم ما لم يفهموا معنى قولي وروح منه، قالوا من هنا للتبعيض، قلنا لا، وإلا قال عز وجل مثلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ها جميعا منه، فهل نقول أن السماوات والأرض خلقت من الله؟ على زعمكم؟ لا. فمن كما ذكرنا تختلف باختلاف السياق. إذن فالمعنى في قوله وروح منه أي أن عيسى روح من عند الله. سيقول قائل طب لما تم قل أروح من عند الله؟ نقول إنما خص عيسى تشريفا. نعم الأرواح كلها من عند الله، وإنما خص عيسى فقال وروح منه تشريفا لهذا العبد والنبي الصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا من شبهات من قال أن القرآن مخلوق، قالوا الله عز وجل قال عن القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قالوا في قوله إنا جعلناه قرآنا، قالوا الجعل في اللغة هو الخلق، بمعنى الله جل يقول إيه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ما معنى جعل هنا؟ سنقول لهم جعل بمعنى خلق. قالوا إذن قولوا إنا جعلناه قرآنا أي خلقناه قرآنا. ودائما نقول أن المبتدعة والمخالفين لا يأتون بأدلة من التوراة والإنجيل، ولا إنما يأتون من القرآن والسنة، فلا يتصدى لهؤلاء إلا من كان على علم راسخ. لا يظن ولا يحسبن يعني المرء ولا يحسبن المرء أن هذه مسألة هينة أن تقف أمام المبتدعة ويقول أنا يعني أواجههم. نعم هذا لا يكون إلا بالعلم، ليس بعلو الصوت، ليس بالسب، ليس بالشتم، إنما صاحب الحق وصاحب العلم لا يحتاج إلى سب ولا شتم ولا إلى أي ولا علو صوت، إنما يحتاج إلى حجة، إلى سلطان، والسلطان هو العلم. إذن في قولهم قالوا أن الله قال إن جعلناه قرآنا أي خلقناه، لأن جعل في اللغة تأتي بمعنى الخلق. قال وجعل الظلمات والنور، والمجعول المجعول لا يكون إلا مخلوقا. الإمام أحمد رحمه الله رد على هذه الشبهة في كتابه رد على الزنادقة، فرد على ذلك بقوله أن كلمة جعل مع كلمة جعل تأتي على معنيين، يعني كما ردنا عليه في مسألة من وقلنا أن من للتبعيض ومن تحتمل الغاية، كذلك هنا أن جعل تأتي بمعنى الخلق وتأتي بمعنى التقدير. يعني إيه الكلام ده؟ كلمة جعل تأتي بمعنى الخلق، نعم نحن لن نعارضكم في ذلك، إنما نعارضكم في أنكم حصرتم كلمة جعل في معنى واحد وهي الخلق. قلنا لا، هذه تحتمل معنى الخلق وتحتمل معنى التقدير. بمعنى إيه؟ قال عز وجل وجعل الشمس سراجا، هنا بمعنى خلقه، وقال وجعل منها أو الذي خلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجها أي خلق منها زوجها. فهنا نعم نقول لكم على ذلك أن جعل بمعنى خلقه، والآيات كثيرة التي تأتي فيها كلمة جعل بمعنى خلقه، كما في قوله وجعلكم السمع الأبصار، وقوله وجعل الظلمات والنور، وقال وجعلنا الليل والنهار آيتين إلى غير ذلك. ولكن قد غاب عنكم أن كلمة جعل تأتي على معنى آخر غير الخلق، وهي معنى التقدير، الصيرورة. قال الله جل لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما. المعنى جعلك أي سوف أخلقك إمام، إبراهيم قد خلق وانتهى وهو كالأثير على الأرض. فخاطبه ربه وكلمه فقال إني جاعلك للناس إماما أي مصيرك. حينما يأتي مثلا المدير إلى موظف ما يقول إني جاعلك مسؤولا عن العمال، هل قوله إني جاعلك مسؤولا عن العمال أي سوف أخلقك مسؤولا؟ لا، إنما المعنى صيرتك، قدرتك الآن مسؤولا عن العمال. قوله تعالى أو قول إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، ما معنى اجعل هذا أي قدرها؟ قول إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم معنى اخلقني، لا، قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، معنى ما جعل الله أي ما قدر الله شيئا من ذلك من دعات أهل الجاهلية. إذن الخطأ في أنهم حصروا معنى جعل في الخلق، وإنما يحتمل معنيين. سيقول المخالف لنا إذا كانت كلمة جعل تحتمل هذا وذاك، فلما نحمل جعل على معنى التقدير وليس الخلق؟ إحنا قلنا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي قدرناه قرآنا عربيا وليس خلقناه. فالمخالف سيقول لما حملتم المعنى على الآية على هذه المعنى دون الخلق؟ قلنا لأن الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة وإجماع السلف التي نصت على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذه أدلة قوية جعلتنا نحمل قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا أي قدرناه وليس بمعنى الخلق. لأن يعني طريقة أهل العلم أنهم بيحملوا المتشابه على المحكم، يعني لما يكون في نص متشابه بيحتمل أكثر من معنى، ها دايما طريقة العلم أن تأخذ هذا النص المتشابه اللي هو بيحتمل أكثر من معنى فتحمله على المحكم. أما الذين في قلوبهم زيغ ومرض فتراهم يتبعون ما يتشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذا كانت هذه جملة من الشبهات. نختم بكلام شيخ الإسلام، بيقول شيخ الإسلام عن هذه الشبهة الأخيرة، قال شيخ الإسلام قوله تعالى جعلناه قرآنا عربيا، قال جعلناه قرآنا ولم يقل جعلناه فقط حتى يظن أنه معنى خلقناه، ولكن قال جعلناه أي صيرناه عربيا، أي قدرنا أن يكون إيه عربيا. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في مسألة أخرى من المسائل التي ذكرها المصنف، وهي رؤية الله عز وجل. رؤية الله أحد المسائل الفارقة بين أهل السنة وبين أهل الجماعة وبين أهل البدعة، أثبتها أهل السنة، وأما المخالفون فمنهم من حرف رؤية الله في الآخرة، منهم من عطل، منهم من أول، إلى غير ذلك. أما أهل السنة فهداهم الله عز وجل لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن شاء الله المرة القادمة مع رؤية الله في الآخرة. اللهم نضل وجوهنا برؤياك، ولا تخزنا يوم أن نلقاك، اهدنا بهداك، اغننا بفضلك عمن سواك. إن شاء الله غدا مع حديث جديد من أحاديث بحثنا الأربعون العقدية. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنبنا أوله وآخره، اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. وغدا إن شاء الله في نفس الموعد مع الأربعون العقادية. وجزاكم الله خيرا.